بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: اتفقت مع ترزي ليخيط لي بدلة، فدفعها إلى صديقه الترزي الآخر ليقوم بهذا العمل، فما حكم ذلك شرعا؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة أثناء هجرته أنه استأجر رجلا خريتا، أي ماهرا عارفا بالطرق الوعرة، ليسلك به الطرق الوعرة. وبعد، فإن الإجارة عقد على منفعة معلومة أو على عمل معين أو على شخص مدة معلومة، وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ولحاجة الناس إليها. قال الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وروى ابن ماجه في سننه عن عتبة بن الندر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسيم ميم القصص، حتى إذا بلغ قصة موسى قال: إن موسى عليه السلام استآجر نفسه 8 حجج أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه. وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة، إلا ما يحكى عن عبد الرحمن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك ولا عبرة بقوله، لخرقه ما أجمع عليه علماء الأمة. وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن إجارة الأشخاص تنقسم قسمين. القسم الأول أن يستأجر مدة بعينها ليقوم هو بهذا العمل، ويسمى حينئذ الأجير الخاص. ثانيا أن يستأجر على عمل معين في الذمة، أي أن يلتزم العمل في ذمته، سواء قام هو به أو فوض غيره للقيام به. وعلى أساس القسمين السابقين يختلف الحكم. فإذا كانت الإجارة واقعة على عين الأجير ليقوم بنفسه بهذا العمل، وجب عليه أن يقوم بنفسه ولا يقوم غيره مقامه، حتى لو مرض الأجير المعين لم يقم غيره مقامه، لأن الإجارة وقعت على شخص بعينه وليس التزمه في ذمته، وعمل غيره ليس معقودا عليه. أما إذا كانت الإجارة على عمل في ذمة الأجير وهو ما يسمى بالأجير المشترك، فيجيز أن ينيب غيره ليقوم نيابة عنه بهذا العمل. وبناء على ما سبق نقول: إن الترزي الذي استأجر ليقوم بقياطة بدلة لمن استأجره، لا يجوز له أن يدفع القماش إلى شخص غيره ليقوم بالقياطة نيابة عنه، لأنه التزم العمل بعينه وبنفسه، فإذا دفعه إلى غيره كان مخالفا لما اتفق عليه، وعليه الضمان مطلقا إن حصل تلف للقماش أو جاءت الخياطة على غير النحو المألوف. والله أعلم، وصل لهم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الرسالة التالية مستمعينا، فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: بلغت سن المعاش أو التقاعد، ولي أولاد تزوجوا من مالي أثناء عملي، ولي أولاد صغار وأريد أن أكتب لهم جزءا من مالي على سبيل الهبة أو الهدية دون الكبار، وذلك لإتمام دراساتهم ولزواجهم مثل إخوانهم، فهل هذا يعد حراما؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور أحمد الهادي السعيد، مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون وعضو مركز الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فالهبة من الأمور التي رغب فيها الشارع الحكيم لما فيها من تأليف القلوب وتوثيق الصلاة وزيادة المحبة. قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وهبة الوالد لأبنائه عليها مزيد حث واستحباب، إذ إنها صلة وقربة ومورد للإحسان. إلا أن الفقهاء قد اتفقوا على أن الإنسان مطالب بالتسوية بين أولاده في الهبات دون محابات أو تفضيل لأحد على أحد، إلا أن يوجد مسوغ لذلك. واختلفوا في حكم هذه التسوية على قولين. القول الأول أن التسوية في الهبة بين الأولاد مستحبة، وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية، وهو المشهور عند المالكية والمعتمد عند الشافعية، واستدلوا جميعا بحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال صلى الله عليه وسلم له: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن، أي فلا تفعل إذن. القول الثاني للفقهاء أن التسوية بين الأولاد في الهبة واجبة والمفاضلة حرام، وهو المشهور عند الحنابلة والظاهري، واستدلوا بظاهر حديث النعمان السابق، قالوا: إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لوالد النعمان بالتسوية بين أولاده في الهبة يقتضي الوجوب. وإجابة على السؤال الوارد نقول: إن الحكم في المسألة يكون بحسب كل حالة، وهذا هو الأضبط في بيان الحكم والأوفق مع روح الشريعة وتعاليمها الغراء. فإن الوالد الكريم إن قصد بتفضيل الصغار في العطية الإضرار بباقي أولاده كان عليه إثم يتحمله، وفعله هذا غير جائز لأنه قصد الظلم والإضرار. أما إذا كان فعله لحاجة تدعو إليه، فالتفضيل لصغرهم ولحاجتهم للتعليم وللزواج، فعلى ذلك يكون فعله مباح عند جمهور الفقهاء. وإذا لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التفضيل، فإن فعله حينئذ يكون مكروه عند الجمهور وحرام عند الحنابلة والظاهري. أما إذا أجاز الأولاد ورضوا بما فعل الوالد حتى وإن لم تكن هناك حاجة للتفضيل، فرضي بقية الأولاد عن طيب نفس لا بإكراه ولا بخوف، فقد انتفت علل المنع في ذلك، ويكون هذا الفعل حينئذ مباح وجائز ولا شيء فيه. ومما ذكر يعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور أحمد الهادي السعيد، مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون وعضو مركز الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم. على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.